السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلًا ومرحبًا أيها الكرام، وسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني. وهذا سائل كريم، فليتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفضل أن يكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهور القمرية، فلو صامت في الأيام الثلاثة الأول لا حرج، لكن الأولى أن تصوم الأيام القمرية، والله أعلم. شكرا يا شيخ، حياكم الله. معك. نعم نعم أيها السادة، فقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: جند من جنادة، مثلما قال أبو هريرة رضوان الله تعالى عليهم. فلو أن الله سبحانه وبحمده وفقك إلى صيام الأيام الثلاثة من كل شهر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فكأنك صمت الشهر كله، فلو داومت على ذلك كأنك صمت الدهر كله. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، أي الرجاعين إلى الله عز وجل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزو عن ذلك كله صلاة ركعتين يركعهما من الضحى، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وواجبة عند الأحناف، والوجوب عند الأحناف درجة بين الفرضية والسنة المؤكدة. قلت نعم، تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يحييك، تفضل. انا عندي محل في اجهزه كهربائيه ببيع مخزن وبالتقسيط. عرض علي احد التجار هو شغال في البطاريات. ففي ناس بتروح له تقول له عايزين بطاريات بالتقسيط، قال لهم لا والله ما عنديش ما فيهاش بالتقسيط. ولكن جه عرض عليا قال لي صفقه ب 300,000، خليها في محلك وانت بيع ورزق منها للناس زي ما انت بتبيع بالتقسيط. طب انا ما معيش فلوس ادي لك دلوقتي 300,000. قال لي خليهم عندك، اللي تبيعه سدني، ما بقتش حاجه اشيل شغلي. فهل يجوز لي ان ابيع منها للناس واتعامل مع الناس وبعد كده اسد الراجل الاولاني؟ والله انت تشتريهم شكوك دين يعني، وبعد ما تشتريهم ويكونوا في حوزتك وتنقلهم الى ارضك، بيع نقدا وبيع تقسيطا كما شئت، ولا حرج عليك ان شاء الله في اطار الشريعه. جزاكم الله خيرا. والشغل عامه انا نقلته وجا عندي في المحل بتاعي على الوجه الذي ذكرت، اسال الله ان يغنيك بالحلال. الله يبارك فيك، شكرا. حياك الله. نعم ايها الساده. نعم بارك الله فيك. فلو ان البطاريه مثلا ب3,000 نقدا وب3,500 تقسيطا فلا حرج، شريطة ألا تزيد بزيادة المدة المبلغ، ولا ينقص بنقصان المدة، وقبل أن يفترق يعرف كل منهما أنه بيع بالأجل، ويعرف المبلغ والمدة التي سيسدد فيها المال. أي نعم، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. فبريرة كانت بهذه الكيفية يعني، نعم رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة، نعم أحل الله البيع وحرم الربا، كذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بارك فضيلتكم في كتاب الإرشاد رسائل الاعتقاد للشيخ الفوزان. الإرشاد إيه؟ كتاب الإرشاد رسائل الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح الفوزان. كتاب جيد، ونسأل الله أن ينفع به البلاد والعباد. وكل كتابات العلامة صالح الفوزان كتابات نافعة، ونحن كطلبة علم في أمس الحاجة إليها، ونسأل الله أن ينفعنا ويفهمنا ما فيها. نعم حياك الله. إن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله، حيث قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأعظم ما نهى الله عن العباد هو الشرك بالله، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم تفضل يا أخي. مولانا جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. الله يجزاك يا مولانا. عايز بس أعرف إيه العبادة اللي الواحد يعملها من دلوقتي استعدادا لشهر رمضان؟ والله كل ما أمرنا الله به نفعله، وكل ما نهانا الله عنه ننتهي، شريطة أن يكون بالإخلاص لله تعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والاتباع. والعلماء يقولون أن رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد، فمن أتى رمضان ولم يزرع ولم يسقي كيف سيحصد؟ ففي ذلك إشارة إلى يعني الاجتهاد من الآن في طاعة الله في الأوقات عامة، ومن الآن فصاعدا حتى يأتي رمضان خاصة، نسأل الله القبول، علما أن رجب لا يخص بصيام ولا بقيام، نسأل الله القبول. جزاكم الله خيرا مولانا. حياكم الله. نعم تفضل يا أحبابي. بعض الأحبة ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث مثل رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة، وهذا لم يثبت. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. دلوقتي أنا الحمد لله تزوجت من واحدة ملتزمة والدنيا دي، بس أبوها كان عنده تسيب والدنيا دي كان بيخليها تسلم على الرجالة، وحتى يوم الصباحية طلعها خلاها تسلم على رجالة عافية كده يعني. بيكره الملتحين والدنيا، فهو قال أنا رجعت وأنا كويس والدنيا وعايز تصلح معايا، بس المشكلة عايز أخلي بنته دلوقتي تولد، هي حامل عايز تولد عند دكتور. طيب الحمد لله في طبيبات متخصصات وطبيبات استشاريات تلد عند طبيبة يا أخي بارك الله فيك، والحمد لله يوجد طبيبات ماهرات والأمر متيسر الحمد لله، ولا داعي للرجل إطلاقا. هو بيتدخل في أمور ما تخصوش يا أخي. الجواب كما سمعت، ما الذي أدخل أبوها في هذا؟ زوجها هو المسؤول، ونسأل الله أن يهدي أباها هذا الذي يعينها على المنكر ومصافحة الرجال، نسأل الله أن يتوب علي وعليه. اللهم آمين. حياك الله. نعم نعم أيها السادة. يا إخواني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الفاضل. الله يحييك يا أخي الحبيب. الله يبارك في عمرك. بالنسبة عن الشيخ أبو بكر في هذه الأيام يرفع صحة من حضرتك لأبنائك، كيف يكون الأنس بالناس وظل انتشار وسائل التواصل والأنس بالبشر إلى آخره؟ والله الجواب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية، بمعنى ادفع بنفسك وسط بيئة الإيمان، فمهما تعبد الإنسان وهو بعيد عن بيئة الإيمان ستأتي عليه اللحظة الذي يضعف ويفطر ويكسل فيها، ولكن الشيطان يجتهد على الإنسان، أنت ممكن تسمع كذا ممكن تفعل كذا، هذا كله جيد، والأجود منه أن تتشرف بدفع نفسك وسط بيئات الإيمان، وهذا يدل على ضعف شخصيتك وعلى ضعف إيمانك، أنك تباعد نفسك عن بيئة الإيمان، أو ترى في نفسك عدم القدرة أن تتشرف بأن تكون وسط بيئة الإيمان. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه كما يجاهد نفسه على الطاعات، يجاهد نفسه على أن يدفع بها وسط بيئة الإيمان، وأن يلزم عالما ربانيا أسس علمه على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، يربيه على صغار العلم قبل كباره، فيكون الخير له ولمن كان على شاكلته، والله المستعان. حياك الله. حياك الله. نعم أيها السادة، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معي يا شيخ مبلغ من المال، عايزة أجيب شقة. الله يبارك لك. يا رب، اللهم أمين. يعني المبلغ مش مكفي ان انا حتى ادفع مقدمة، فهل يجوز ان انا اخد قرض ولا هو حرام زي ما ربنا عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله؟ صدقتي، انت اجبتي، لا يجوز، لانك لو لاقيت الله وانت ساكنة بالايجار فان الله لن يسألك، ولو لاقيت الله وانت مقترضة بالربا فان الله سيسألك، فانت تفضلت بقراءة الآية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. طب عندي سؤال تاني. تفضلي. هل التمويل العقاري أو المرابحة زيهم زي قولي لي الصورة إيه؟ الإيه شيخ معلش؟ ما هي الصورة؟ ما هي الصورة؟ يعني السؤال إيه بصفة تطبيقية عملية؟ يعني ان انا هروح للبنك هو هيشتري لي الشقه؟ لا لا تفعلي، لا تفعلي، لا تفعلي. البنك اذا تخلفت عن الدفع هو يزيد في المبلغ وتعامل بالربا، نسال الله السلامه. طيب اخر سؤال اذا سمحت، محتاجه اعرف ازاي احسب الزكاه على الذهب اللي عندي؟ يعني ولا حاجه، اذا كان الذهب عيار 18 فنصابه 113 جرام، وإذا كان عيار 21 فنصابه 97 جرام، وإن كان عيار 24 فنصابه 85 جرام، وإن كان فضة نصابه 595 جرام، وفيها ربع العشر. يعني ربع العشر؟ يعني يتحسب بفلوس كام، مثلا طلع بارك الله فيك ب 500 ألف، يبقى فيها 12 ألف ونص، يعني إيه؟ يعني كل ألف 25 جنيه إذا كان قد بلغ النصاب، والله أعلم. تمام، شكرا جدا حضرتك، جزاك الله. عفوا، الله يحفظك. نعم أيها السادة، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا، عامل ايه؟ الله يبارك في عمرك. الله يحفظك. استاذنك يا شيخنا، حكم قراءة القرآن وانا بلعب، يعني بلعب لعبة مثلا معينة وبقرأ القرآن من باب مثلا ان انا مش بقعد يعني الوقت كله لعب؟ والله يا اخي، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اذا اراد الانسان ان يكلم الله يصلي، واذا اراد ان يكلمه الله يقرأ القرآن. فهل يليق حينما يكلمك الله ان تكون في لهو؟ الجواب لا. فلو ان اباك يكلمك وفي موضوع مهم وأنت مستمر في اللعب لمدة ربع ساعة لكان ذلك احتقارا وازدراء لأبيك، خطر ازاي؟ على كل حال، بناء على ما تقدم ذكره فإن هذا لا يجوز. تمام. طب سؤال تاني برضو شيخنا. تفضل يا أخي. نقطة يعني. طيب يعني مثلا أنا بلعب مثلا كورة مع أصحابي وطلعت برا، فريق طلع برا، فشو اللي أنا قاعدهم برا يعني بقرأ قرآن وماله؟ هذا شيء جيد، تقرأ قرآن، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، تحوقل، هذا تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، هذه كلها أمور حسنة ومطلوبة من كل مسلم ومسلمة، ونسأل الله لنا ولك القبول. اللهم جزاكم الله خيرا. حياك الله. نعم. نعم أيها السادة، تعمير الأوقات أمر عظيم بما يقرب من رب الأرض والسماوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذنك يا عم الشيخ، لو أنا عاوز أعمل لا مؤاخذة خروف عقيق، ينفع إن أنا أعمل الخروف ده أذبحه يوم عيد الأضحى بنية العقيق ونية الأضحية؟ الأضحية عبادة مستقلة، والعقيقة عبادة مستقلة، ولا يدمجان في شاة واحدة. طب أنه الأولى؟ إذا كان عيد الأضحى قد حل فالأولى الأضحية، وإذا كان لم يحل وقد رزقت بولد أو ببنت فالأولى العقيقة. طب هل العقيقة واجبة أم سنة؟ العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم على القادر، وطائفة من أهل العلم قالت بوجوبها على القادر، وكذلك الأضحية هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء على القادر، وطائفة من أهل العلم قالت بوجوبها على القادر، يعني نفس الترتيب في العقيقة. طب عايزني عم كم تفضل. لو انا في بعض الجمعيات الخيريه بتعمل العقيقه دي في الدول الافريقيه الفقيره، الأولى أن تذبحها في بلدك، وذلك لإشاعة السنة بين الناس، ولو ذبحتها في بلاد إفريقية لجاز هذا، والأولى في بلدك، والله أعلم. شكرا شكرا عفوا. نعم نعم أيها السادة تفضل يا أخي، تفضل أيها الحبيب. ما حكم يا سيدنا ناكر السنة من ينكرون سنة الحبيب صلى الله عليه كافر وعن ملة الإسلام خارج، لأن الله تعالى قال في وسلم؟ القرآن: وما آتاكم الرسول إيه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده ربنا قال في القرآن كده، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة كالقرآن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فمنكر السنة لم يفهم من القرآن شيئا، ولو فهم القرآن ما أنكر السنة، والله أعلم. أشكرك يا سيدي. عفوا. نعم أيها السادة، السنة وحي، والقرآن وحي، والقرآن حجة، والسنة حجة، والسنة حجة. فمثلا القرآن فيه وأقيم. تفضل تفضل تفضل يا أخي. طيب، القرآن فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يوجد في القرآن إن الصبح ركعتان والمغرب ثلاثة؟ تفضل يا أخي. الله يحييك. هل من بشرات شيخنا لدرس الثلاثاء إيه؟ درس الثلاثاء إيه؟ نسأل الله تعالى أن يرده، ولكن عندنا درس الثلاثاء بنبث يوم الثلاثاء من المغرب لبعد العشاء بفضل الله. أي نعم، يوم الثلاثاء عندنا رياض الصالحين، والأربعاء عندنا كتاب الطلاق، والخميس عندنا فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وأما درس المطرية فنسأل الله أن يرده بفضله. نسأل الله أن يبارك فيك. بالأخص إن شاء الله في تيسير في هذه الأيام، ربنا ييسر إن شاء الله، لأن والله يا شيخنا نفتقد هذا الدرس، ويكون يعني وجميع السلمين ده هناك والله. الله يحييك وإياهم. شاركنا في الدرس القائم، في درس قائم دلوقتي، شاركنا فيه يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من المغرب فصاعدا. حياك الله. حياك. نعم. نعم أيها السادة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. وإياكم يا مولانا. في قرية مجاورة من قريتنا، أخ يعني بيقول النهارده اليوم حل عليهم جماعة، يعني مساجد، خش مساجد وكلام من ده، اللي هم بيقولوا عليهم جماعة التبليغ. فهو عايز يتكلم معاهم ويبين لهم السنة، ولكن يحصل تصادم. ولكن يعني كيف يعني؟ قلت له كلامك الشيخ ابو بكر ربنا يحفظه. يعني يبين لهم السنه في ايه؟ عايز يعني هم بيقولوا بقى نخرج تيجي معانا نطلع في سبيل الله 3 ايام او 4 ايام، بعد صلاة العصر الكلام ده اليوم يا سيد. والله يا أخي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإخوة دول إخوة، أولا سمتهم لحية وعمامة وقميص فوق الكعبين وسواك، السمت دي سمت سني ولا سمت بدعي؟ سني. جميل. رقم اثنين بيصلوا الصلوات الخمس في جماعة في المسجد ويدعون الناس إلى ذلك، ده يوافق الشريعة ولا يخالف الشريعة؟ يوافق الشريعة. الأمر الثالث، هؤلاء الناس يجتمعون على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي بتحقيق الشيخ القرناؤوطي والشيخ الألباني ويقرؤون من أحاديث سيدنا النبي محمد، هذا حسن أم قبيح؟ حسن. جميل. ويجتمعون على العصر صور القصار من أول أمام تركيف فقل أعوذ رب الناس، ويصححون لبعضهم قراءة هذه الصور العشرة حتى يصلون بها في الصلوات، هذا شيء طيب أم قبيح؟ طيب. جميل. ويخرجون لزيارة العلماء ويسألونهم الدعاء ويسألونهم فيما أشكل عليهم، هذا شيء طيب؟ طيب يا سيدي. طيب. وكذلك أيضا يذهبون إلى الفجار في المقاهي وفي البارات والخمارات ويدعونهم إلى المسجد، وهذا أمر نحن قصرنا فيه وهو الذهاب إلى الفسقة والفجرة، أمر قصرنا فيه. هم يسدون هذا الثغر فيذهبون إلى الناس ويأخذون بيدهم إلى المسجد، فيعلموا كيف يتوضأ، يعلموا كيف غسل الجنابة، ويذهبون حتى إلى بلاد الكفار كأمريكا وأوروبا ويدخل الناس على أيديهم الإسلام، بارك الله. أما بالنسبة لقضية خروج 3 أيام كل شهر وأربعين يوم كل سنة، بدل الثلاث أيام أخرج 5، بدل الثلاث أيام أخرج 2، وبدل الأربعين يوم أخرج 50 أو شهر أو 25 أو ما تيسر، خدت أنت زي؟ فليس على يعني على سبيل الإلزام الأيام الثلاثة أو الأربعين، إنما هم يقولون هذا على سبيل الترتيب، يعني بحيث يعني إن 3 أيام من جاء بالحسنات فلو 10 أمثالها، يعني لو أنه خرج 3 أيام في الشهر كان خرج الشهر كله، وبعدين يعني موضوع 40 يوم يعني إن الإنسان إيه نطفة 40 يوم وبعدين علقة وبعدين مضغة 3/40 يبث فيه الروح، فكأن لو هو لو تحرك للأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، كأن روح الإيمان ستدب فيه فيضحي لهذا الدين بماله ونفسه ووقته وافتقاره إلى الله عز وجل، وذلك ليأخذ بيد نفسه من الظلمات إلى النور وبيد الآخرين إلى طريق الجنة ويباعدهم عن النار. ثم لو كان في عند بعض إخواننا قصور في بعض الأشياء، أنت كطالب علم ستسد هذا الخلل، لأننا نسد خلل بعضنا، وأنا أنصح بطلب العلم الشرعي عند العلماء الربانيين الذين بنوا علمهم على الوحيين بفهم الصحابة الكرام ويربون الناس على صغار العلم قبل كباره، وحينما ننظر إليهم نتأثر بسمتهم وهديهم ودلهم، فإذا تحقق ذلك فما المانع أن نخرج مع هؤلاء الناس على هذا الترتيب الذي سبق أن أشرت إليه، فلو ذكر حديث ضعيف أو موضوع أو مضطرب أو شاذ أو باطل أو منكر نقول له ده حديث كذا والصحيح كذا، لو استدل بآية في غير موطنها نقول له لا هذه جريمة كبرى، الآية الاستدلال بها ليس في هذا الموطن وإنما كذا، وهذا يتطلب إلى طلب العلم الشرعي على يد الربانيين، فحينما أنت تكون معه في حقله الدعوي وفي ميدانه وتوجهه بالحكمة والتواضع وخفض الجناح وعدم الانتقاد فهو سيسمع لك، وبذلك تطير هذه الطائرة بجناح التوجيه والانتصاح بفضل الله عز وجل. وأنا شخصيا يعني أحذر من الانتساب إلى الجماعات وإلى الأحزاب، وإنما سماكم المسلمين. أي نعم سماكم المسلمين. طب يا سيدنا معلش، هو في أخ الأخ بيقول وذكر حديث من تكلم عن الله ساعة أو قال ذلك، من تكلم عن الله ساعة تكلم الله عليه عنه أو ذكره الله إلى قيام الساعة، فقال لي اسأل عن صحة هذا الحديث، قلت له اسأل عن صحة هذا الحديث. نقول له هذا الكلام لم يثبت، لكن اللي ثبت ايه بقى؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. اذا نقول له ان ما تفضلت به اخي لم يثبت، ولكن الذي ثبت ويعطي هذا المعنى هو الحديث الذي ذكرناه. فاذا كنت شفوقا على من امامك ولا تقصد انتقاده، انما تقصد سد خلله واعانته على ما هو فيه من خير، سيقبل منك. ربنا يحفظك يا سيدنا. طب بيصدروا بعض الناس، الاخ بيقول في يعني هم الاخوه ربنا يحفظهم بارك فيهم، وانا والله قلت له الكلام بالشكل الكلام حضرتك قلته كده، بس هم مفيش اخ مفيش عالم يعني مفيش فيهم اخ لو سالته عن شيء يعني نواقض الاسلام او نواقض الوضوء او لا، هو الغالب على الاخوه هو ده اللي مزعل الاخ يعني، بيقول ما فيش فيهم اي شيخ كبير نساله او نجلس معاه طب ايه العمل اللي بيهيبته في المسجد وبالفعل هم بايتين في المسجد، فيا بقول اعمل ايه مش عارف اعمل معاهم ايه، واكلمهم ممكن يحصل بينا مشاده او الكلام ده. لا لا لا، انا انصح ان هو لو كان يستطيع ان يقضي معهم يوم او يومين انصحه بهذا، ثم وانصحه بطلب العلم عند العلماء، لان الحقيقه ان محاككه هؤلاء الناس فيهم صفات من الصبر والحلم والتواضع وبذل المال والنفس والوقت للدعوة إلى الله عز وجل والرحمة على خلق الله. فلو أنا حاككتهم سيأتي في بعض صفاتهم الطيبة، وأطلب العلم عند الربانيين من العلماء. فهذا أصل، إن أول آية أنزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنحن أمة اقرأ، ولا بد من العلم الشرعي. إذن خلاصة الكلام إيه؟ لا بأس أن تخرج معهم على أن تطلب العلم عند العلماء الربانيين، ونكون نصحة لبعضنا، والله أعلم. ربنا يحفظك سيدنا، شكرا لك على كل خير. نعم نعم أيها السادة. طبعا يا أخوانا ربنا هو سماكم مسلمين. لا نعم، تفضل تفضل أيها الحبيب، تفضل أيها المبارك، لا حتى لا تأخذ الوقت يا أخي بدون فائدة، تفضل الله يرضى عنك. يا أيها المتصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب كيف حالك؟ حياك الله يا أخي، تفضل. شيخنا، ما حكم حضور المياتم الذي فيها القراء والذي هذا يعني؟ والله يا أخي الميتم في قارئ وكذا ما في داعي أن أذهب إليه، لكن أذهب بعد ما ينتهي الميتم أروح أعزيهم، ما فيش مشكلة، خدتوا عندها زي، لكن لا أشاركهم في بدعهم، لا أشاركهم في بدعهم. أما لو أنا رحت صليت الجنازة أخذ قراط، ولو اتبعتها أخذ قراط، القراط كجبل أحد. أيوة، يبقى الفايدة الأولى دلوقتي أنني أصلي على الجنازة وربنا يعطيني قراط، والفايدة الثانية أنني أتبعها من مكانها إلى المقبرة حتى تدفن أخذ قراط ثاني. الفايدة الثالثة، سيدنا عبد الله بن عمر لما سمع هذا قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. طب الفايدة الرابعة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنا لا أشاركهم في بدعتهم، ولكن لا أقصر في المطلوب مني، أذهب بعد ما ينتهوا من البدعة أذهب أعزيهم وأذكرهم بالله عز وجل، والله أعلم. نعم جزاك الله خيرا. الله يكرمك يا أخي. نعم نعم أيها السادة. يا إخواني، هذا الجواب الذي ذكرته فيما يتعلق بالإخوة الذين يتحركون في المساجد سيغضب منه كثير من الناس، ولكن لو تدبر فيما قلته وكان منصفا وتأمل يعني سيهدأ، لأننا والحمد لله ننصر السنة ونحب السنة وندعو إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية، ونتدارس مع الأمة الشمائل المحمدية. أي نعم، ايوه، ففي ذلك خير لو تأملت في الجواب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، اتفضل يا اخي. مولانا الله يحفظك. كل سنه وانت طيب. اولا انا مش عايز اطول على حضرتك، هي الفكره كلها انا راجل متزوج وربنا كرمني الحمد لله. الحمد لله. لا نعمه واحنا بنحمده على كل حاجه. بس انا هعمل مشروع بسيط جدا، مشروع ظهور، وللاسف انا محتاج حد، يعني مش محتاج فلوس عشان الكلام ما يوصلش لسياسه غلط، انا محتاج حد يدعمني لو هيجيب لي حتى شويه زرع بس، لان انا فاتح بيت وقاعد ايجار بس مش اكتر. والله يا مولانا محتاج ايه؟ محتاج حد يعني من الاخوه الصالحين يقف جنبنا، بس انا محتاج يجيب لي شويه زرع. انا شغال في الاشجار، انا اصلا فني كاميرات بس الشغل وقف معايا وطلعت جواز السفر عشان خاطر ان انا اسافر ما عرفتش اسافر، فجبت شويه زرع وشجر عشان ابيعه. طيب انت تتكلم الان على الهواء، والناس خاصة وعامة يسمعونك، ومن كان مستعدا سيتواصل مع حضرتك إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر أمرك وأن يذلل أصحابك. أنا آسف يا مولانا. حصلت البركات، وأسأل الله أن ييسر أمرك يا رب. نعم نعم أيها السادة، الحمد لله. أيها السادة، الله تعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والحمد لله أيها السادة، الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والإنسان بتقواه وبأخذه بالأسباب الشرعية سيرزق إن شاء الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. الحمد لله. كنت بسأل حضرتك بالنسبة للشقق بتاعت الإسكان الاجتماعي. والله لا أقرها، نظرا أنك لو تخلفت عن الدفع شهرين أو ثلاثة البنك سيزيد عليك المبلغ، وهذا ما يسمى بربا النسيئة، وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأنت لا يخفاك حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، فأسأل الله أن يغنيك بالحلال ويبعدك عن الحرام، والله أعلم. اللهم أمين. ما شكرا يا حياك الله. نعم أيها السادة، إذن ينبغي علينا جميعا أن نكون دعاة للوحيين بفهم الصحابة الكرام، وأن نكون محذرين من البدعة، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يجب أن نكون جميعا داعين للتوحيد محذرين من الشرك، يجب أن نكون جميعا داعين للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلو ومره، محذرين من الكفر الأكبر والكفر الأصغر. أي نعم، لأن أنت وظيفتك الأساسية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه وظيفتك الدعوة إلى الله بفضل الله. نعم أيها السادة، فأي بدعة تراها من أخ لك في الله بين له أن هذه بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، برفق وحكمة وشفقة، ولا تقصد بذلك أن تظهر عليه، ولا أن تكون منتقدا له، ولا تتأستذ عليه، ولا تتمشيخ عليه، ولا تنتفخ نفسك عليه، إنما أنت تريد أن تأخذ بيده إلى طريق صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين، وتقول في نفسك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني كان واحد جاهل وربنا علمه شيء على يد أهل العلم، شيء وما نعلمه، يعني ما نجهله أكثر مما نعلمه. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال، قال الله تعالى إخبارا عنه وقل رب زدني علما. أي نعم. فيا إخواني، لو نحن تناصحنا بالشفقة والحكمة هيبقى فيه رقي وتقدم. حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم، ومن الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الدين، لواء الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أي نعم، لكن هناك فرق بين النصيحة والفضيحة، وهناك فرق بين النصيحة والتعيير، وهناك فرق بين من يلتمس المعاذير لأخيه ويحمل الكلام على المحمل الحسن، وبين من يفتش في الكلام على المحمل السيء، ومن يترقب لك الكلمة، ومن يتربص لك الكلمة، ومن يسيء الظن بك وكأنه لم يقرأ إن بعض الظن إثم، وكأنه لم يسمع إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم إذا تكلم يغلب على ظنه أنه العالم الأوحد، أنه العالم الأوحد، ولا يوجد في الميدان غيره، وهو الذي يعني يوجه الأمة كلها. يا أيها الحبيب، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، وفوق كل ذي علم عليم. أسأل الله التوفيق لي ولكم، والأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحب الله تعالى ويرضى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إني أحبك في الله مولانا. أحبك الذي أحببتني فيه. بقول لحظك يا شيخنا، دلوقتي لو أنا صحيت على صلاة العصر، نعم، ولم أصلي الفجر والظهر، وإقامة العصر والعصر أقام. طيب، إذا أقيم بركة صلاة العصر، في إجابة لبعض أهل العلم، أنت تصلي العصر ثم تصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر، هذه إجابة أجاب بها بعض أهل العلم. وفي إجابة ثانية أن أنت تصلي العصر ثم الفجر ثم الظهر وانتهى الأمر، وقد أجاب بذلك بعض أهل العلم. وفي إجابة ثالثة أن أنت تدخل بنية الصبح، وإذا قام للثالثة تظل جالسا حتى يأتي بالثالثة والرابعة، فإذا سلم الإمام تسلم عقيبة، ثم بعد ذلك تصلي الظهر ثم العصر. فهذه إجابات ثلاثة أجاب بها أهل العلم، والله أعلم ما هي الأصح. بس يا مولانا، أن تدخل بنية الصبح إن شاء الله، ثم بعد ذلك تصلي الظهر ثم العصر. سؤال تاني لو تسمح. تفضل أمور. بقول لحضرتك دلوقتي، كان صديق بيقول لي يعني ان هو صلى، دخل صلى مع واحد، فهو بدا مع الصلاه والامام يعني مسرع كبر وبعدين نزل للركوع وهو ما لحقش يكمل الفاتحه، ما بيلحقش يقول الفاتحه. هل هو اتى للصلاه من اولها ام اتى متاخرا؟ لا، اتى من الصلاه من اولها. طيب، هل هناك احد يشاركه في الراي ام هو الوحيد في ذلك؟ هو كان هو والإمام، بس يعني هما كانوا اثنين. طيب، إذا كان ليس موسوسا فلا يركع حتى يتم الفاتحة. طب يعني المشكلة إن هو الإمام بيطلع، يعني أنا الإمام من الركوع فبيطلع. أنا أريدك أن تهدأ علي. واحد، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. أربعة، إذا أتى معه من ابتداء الصلاة ولم يكن موسوسا فلا يركع حتى يتم الفاتحة. أيوة. خامسا، إذا لم يمكنه من ذلك فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان يخل بها فلا تصح الصلاة خلفه، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خير. أسألك الدعاء يا مولانا. الله يوفقني وإياك إلى مرضاته. تفضل. نعم أيها السادة، يا أحبابي، الركوع في الصلاة ركن، والطمأنينة في الركوع ركن آخر، والرفع من الركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن آخر. السجود كل سجدة ركن، والطمأنينة في السجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة فيه ركن. فأنتم تعلمون أيها السادة أن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يصلي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بسبب ماذا؟ بسبب عدم طمأنينته في الصلاة. فذهب يصلي وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون صلاته فيها طمأنينة. ثم إنني أذكر بقول ربنا الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كانت الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة ليست موجودة في صلاتك فكيف يأتي الخشوع الذي هو روح الصلاة؟ فعلينا سلمكم الله أن ننتبه لذلك جيدا. نعم تفضل أيها الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ أبو بكر. أحبك الذي أحببتني فيه. أنا لي حاجة يعني مصلحة فأطلب دعاك أطلب دعاك أن تدعيني أن ربنا يقضي حاجتي. أسأل الله القوي المتين القادر أن يقضي حاجتك ما دام فيها رضاء الله عز وجل إيه؟ وليس فيها مخالفة لشرعه. لا هي إن شاء الله خير يعني أنا مسافر وربنا عز وجل يعني بعمل ورق إن ربنا يجمع به أهلي يعني طلب أهلي بس فيه تعثر في الأوراق. اللهم يسر أمرك عودك وذلل صعبك. آمين آمين حياك الله. جزاكم الله خيرا. جزاك يا سيدي. نعم نعم أيها السادة عندنا مفتاح خزائن الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مولانا؟ الحمد لله في نعم. الحمد لله. بقول حضرتك يا شيخنا دلوقتي لو أنا ما صليتش برضو الفجر والظهر وقبل العصر وقبل أذان العصر والعصر خلاص هيأذن. صلي الفجر أولا ثم الظهر ثم العصر واعلم أن تأخير إخراج الفرض عن وقته جريمة لأن الله تعالى قال في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل وادي في جهنم يستغيث الناس من شدة حره وذلك لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية. فأجبتك ونصحتك. بس يعني ما لحقش الظهر الأول أصلي الفجر وبعدين الظهر؟ يا أيها المبارك أنت ستدرك فرض الوقت. فرض الوقت هو الظهر تصليه قبل أن يخرج الوقت ثم تصلي الصبح ثم العصر. حسنا حسنا جزاك الله خير. الله يسترك. تفضل أيها المتصل على الجوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخ الكريم لدي سؤالين. أول السؤال الأول ما هو؟ سؤالين. السؤال الأول ما هو التصرف الصحيح إذا مات الإمام ما هو أثناء تأديته للصلاة؟ ما هو التصرف الصحيح أثناء إذا مات الإمام أثناء تأديته للصلاة؟ الجواب بحول الملك الوهاب. اثنان من المصلين يحملانه في جنب وأحد الذين خلف الإمام يتقدم ويتم الصلاة ويبني على ما فات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أي أصحاب البالغين وأصحاب العلم بفقه الصلاة والله أعلم. شيخنا الكريم وإذا كانوا المأمومين من عوام المسلمين يعني لا يفقهون شيئا من هذا الكلام يعني هل يعقل أن مسجدا لا يوجد فيه من يستطيع أن يتم الصلاة؟ سيكون ولكن حتى ولو كان من العامة من درجات. وهذا إن حدث فهو تقصير مني ومنك في الدعوة إلى الله وتعليم الناس. نعم. السؤال الثاني ونفس التصرف إذا مات الخطيب أثناء الجواب أثناء نعم إلقاء الخطبة. الجواب نعم. السؤال الثاني شيخنا الكريم، تفضل. ولا مرة لم تطبق سنة الجمع بين المغرب والعشاء في القرية، فهل تنصح بتطبيق هذه السنة أحيانا في حالة البرد الشديد والمطر الشديد؟ الجواب نعم، إذا كان الإمام له هيبته ووقاره بين الناس، لأنه إذا كان إنسانا عاديا الناس يزجروه ويستهزئون به ولا يقبلون منه. أي نعم. أما إذا كان محل احترام وتقدير فيستطيع أن يدعو الناس إلى هذه السنة وإلى غيرها من السنن. نعم. وأنت تحفظ حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غير خوف ولا مطر ولا سفر، فالجمع إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة ثابت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وإذا كان الإنسان في سفر ثابت جمع وقصر، وكذلك إذا كان مريضا جمع بدون قصر، وإذا كان مريضا مسافرا جمع بقصر، وهكذا. نعم. ملاحظة شيخنا الكريم، عند تطبيق هذه السنة هل يجوز عندما نخرج من المسجد نكتب ورقة على باب المسجد لقد جمعنا صلاة المغرب والعشاء؟ لا لا لا أبدا. المؤذن لكي لا يرفع أذان العشاء. لا لا يرفع يا سيدي، ولكن بدل ما يقول حي على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، هكذا. هل سمعتني؟ سمعتك شيخ الكريم، بس شيخ الكريم بعد إذنك، أنا سمعت أن إذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء يؤذن آذان واحد ويقيم إقامتان، هل هذا صحيح؟ لا، الجواب الصواب ما سمعته الآن مني. من أين أتينا بألا صلوا في رحالكم؟ من السنة. أي نعم، كذا قال ابن عباس وغيره. نعم، بارك الله بك شيخنا الكريم وجزاك الله خيرا. وجزاك. من أي البلاد أنت؟ أنا سوريا. من السعودية؟ سوريا. نفع الله بكم. سوريا. نفع الله بكم، نفع الله. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا، كيف الحال حضرتك؟ مرحبا بكم. الله يبارك لك يا مولانا. بقول لحضرتك يا مولانا، دلوقتي احنا عارفين ان الخمر لا يجوز بيعها وانها نجسه. جميل. طب في مواد يا مولانا مسكره بنستعملها في حياتنا اليوميه لكن من غير غرض الاسكار، يعني في ماده مثلا بتاعه الكله اللي هي بتستخدم في البلاستيك، في المواد المواسير البلاستيك عشان تتلحم مثلا، او حتى بنزين العربيات. بنزين العربيات ده ماده لو انت حد شماه بتصد بالاسكار. سؤالك ايه؟ بتاعه العربيات او في مواد كيميائيه كتير جدا موجوده في حياتنا. سؤالك ايه؟ سؤالك ايه يا فندم؟ ما سؤالك يا اخي؟ هل يجوز بيعها هنا ولا هنا يعتبر بيعها حرام؟ يا ايها المبارك، الخمر قال الله فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآية والحديث لعنت الخمر على 10 أوجه، حاملها والمحمول إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه السلام. ثالثا، هي معلومة من الدين بالضرورة حرمتها، وأنها أكبر من أم الفواحش وأم الكبائر. طيب بعد ذلك، الخمر عند جمهور العلماء نجسة، وعند طائفة من أهل العلم مع حرمتها ليست نجسة، واستدلوا على عدم نجاستها أن حينما أتت حرمتها أراقوها في شوارع المدينة، فصارت شوارع المدينة كالترع. قالوا لو كانت نجسة فإن الناس سيمشون وينجسون أقدامهم وأزرهم، فلو كانت نجسة ما فعلوا ذلك. فاستدل فريق من أهل العلم على عدم نجاستها مع حرمتها بهذا الحديث الذي ذكرته لك بالمعنى. ثم بيع البنزين أو الكيروسين للسيارات وما شاكل ذلك هذا جائز، لأننا لا نشربه وإنما نستعمله في السيارات كوقود، والله أعلم. يا فضيلة الشيخ، ان هو مثلا دلوقتي مثلا في اختراع في البرازيل ان هما بيجيبوا عصير من القطر ويخمروه ويطلع منه كحول البنزين اللي هو المخمر، ويستخدموه كوقود بنزين مكان البنزين الصناعي اسمه وقود حيوي. أو في الصناعات لو الشيء معي أنا خلاص عشان أبقى كده هي متأكد. يا أخي الحبيب. خلاص الشيء اللي هو مستعمل من أجل الصناعة وليس من أجل الإفساد يعني الشركة. يا أيها الحبيب. استخدامه كوقود هذا لا حرج فيه، لأنه ليس يعني على الرغم أنه مسك. أنا أقصد كده من هذا ليس للصنع. المسألة مسألة مهمة جدا. يا أيها المبارك. الشيء المصنع من أجل الصناعة وإن كان يسكت فلا ينتج عليه الخمر من الأساس. يا أيها المبارك هذا للوقود وليس للشرب. حياك الله. نعم. نعم أيها المباركون. إذن دخل رجل على امرأة فقالت لن تخرج من عندي إلا أن تزني معي أو تشرب الخمر أو تقتل هذا الطفل. طب ناخذ هذا السؤال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الحبيب والله يحبك في الله. الله يحفظك، حبك الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك رب. تفضل. لو سمعت مولانا، أنا طبيب وأمس مستوصف، والمستوصف يعني التعقيم فيه مش على أكمل وجه يعني. السلام عليكم. عليك أن تفعل ما هو على أكمل وجه، وأن تنصح إخوانك الأطباء بذلك، وأن تسارر مدير المستوصف أن يصدر أمرا للسادة الأطباء بأن يكون التعقيم على أكمل وجه، لأن أنتم أعلم بذلك معاشر أهل الطب أن ذلك يتسبب في ضر كبير، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ثم إن هذه أمانة، والله تعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا مهمتك أيها الدكتور هي النصيحة والفعل. تفضل. طب يا مولانا، أنا ما مش أنا اللي يعني هو التعقيم أدوات الجراحية والكلام ده كله مش أنا اللي بشتغل، يعني التمريض هو اللي بيشتغل في الأدوات دي. أنت كدكتور تأمر الممرضات. تمام. أنت رئيسهم، الدكتور رئيس الممرضات، حتى ما يقال عليها فورما أنت فوقها، فضلا على من كان دونها يقول لها يا نيرس. طب أنا لو مثلا نصحت وما فيش حد التزم بالنصيحة، ارفع الأمر إلى مدير المستوصف وبين له عواقبه، وأنه من الممكن أن يترتب على ذلك مفاسد كبيرة وتكون في رقبته في الناحية القانونية في الدنيا وفي الناحية الأخروية أمام الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فالأمر يترتب عليه مسؤوليتين، مسؤولية أخروية ومسؤولية قانونية دنيوية. طب انا لو لم استجب المدير، هل علي اسم في العمل في المكان ده وفلوس مثلا؟ انت فعلت ما تستطيع، ولو استطعت ان تخرج من هذا المكان فهو افضل لك. لو لم يتيسر الامر ده في الوقت الحالي يعني، حتى يتيسر لك ان شاء الله، وافعل قدر استطاعتك ما تستطيع ان تفعله حتى لا تكون عليك مسؤولية اخروية. تمام. مرحبا بك. نعم نعم أيها السادة. يا إخواني، الطب عمل عظيم وفيه حياة الأبدان، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخنا. أحبك الذي أحببتني فيه. بقول لحضرتك يا شيخنا دلوقتي، لو في واحدة زوجها يريد أن يفعل معها يعني يدخل عليها من أمر المنهى عنه يعني يجامعها في الضبر. هل وهي يعني هل ده سبب كافي إن هي تطلب الطلاق؟ أوي أوي أوي، سبب كافي جدا. أهلها شيخ مش بيوافقوها الرأي أو يعني بينكروا عليها إن هي تطلب الطلاق يعني. لأنهم جهلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن إذا أراد أن يضع عورته على إليتها فلا حرج في ذلك، أما دبرها الذي هو بين إليتيها بإدخال ذكره، هذا هو الإشكال. أما أن يستمتع بإليتيها ويضع عورته على إليتها فهذا لا حرج فيه، وإن كان من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. على كل حال انتبه معي واحفظ الكلمتين دولة: واحد، المرأة لا تجامع في حيضها. اثنين، لا تجامع في نفاسها. ثلاثة، لا تجامع في ضبورها. أربعة، لا تجامع في نهار رمضان وهي صائمة. خمسة، لا تجامع وهي محرمة بعمرة أو بحج. ستة، لا تجامع في وقد ظاهرها وهو في كفارة الظهار. هذه ستة على اسمائك لا تجامع المرأة فيها. وأما يريد أن يستمتع بعد ذلك بأي كيفية فأتوا يعني أن ناشئتم، أي نعم، تقبل تدبر، لكن يكون في موطن الزرع إقبالا أو إدبارا على أن يكون الإتيان في موطن الزرع، والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. وجزاك حياك الله. نعم أيها السادة، يا أيها السادة، الله تعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم نعم تفضل أيها المتصل. الله يكرمك يا شيخ. الله يحييك، تفضل. نود من حضرتك نصيحة لأولياء الأمور يعني أن يهتموا بتربية أبنائهم. أقول لنفسي ولأولياء الأمور جميعا: الله تعالى أمرنا في سورة التحريم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فإذا ربيت ولدك ذكرا كان أم أنثى على القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، نفعك في الدنيا ونفعك في الآخرة. فاشترط أن يكون ولد طبيبا، صيدلانيا، مهندسا، محاميا، ضابطا، مدرسا، ميكانيكي، نجار، حداد، سائق، بنا، نقاش، بليط. لا، لم يشترط هذا، وإن كان كل هذا مطلوب في المجتمع ومن فروض الكفايات، لكن اشترط أن يكون فلاحا صيادا أبدا، وهذا مطلوب، لكن اشترط أن يكون صالحا. والصالح هو من أدى حق الله وحق عباد الله، الصالح هو من أدى حق الخالق وحق المخلوقين. وأعظم حقوق الخالق توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تقوم بالأعمال بالإخلاص لله عز وجل متابعة النبي. وحقوق العباد: حق سيدنا النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام. حق الصحابة إيه؟ حق العلماء إيه؟ حق الوالدين إيه؟ حق الأرحام إيه؟ حق الجيران إيه؟ حق ولاة الأمر إيه؟ حق الرؤساء والمرؤوسين إيه؟ حق الزوجة إيه؟ حق الأبناء إيه؟ سلسلة اسمها سلسلة الحقوق. أي نعم. فالصالح هو من أدى حق الله عز وجل وحق عباد الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك انطلاقا من قول ربنا الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن قول ربنا الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قول نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والله أعلم. حياك الله. نعم أيها السادة، إذن تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وإليكم يا أخي. هل يجوز للخاطب أن يقرأ في الكتب التي تتكلم عن الزواج وعن أمور الجماع وهذه؟ لا يجوز، يهيئ نفسه إذا كان الزواج قريبا، إذا كان الزواج قريبا، كتاب زي تحفة العروس للشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، خدته إزاي؟ هذا الشامي الله يرضى عنه، وأي نعم، أو كتاب أداب الزفاف لإمام الحديث في عصره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، أو ما كان على شاكلة ذلك من هذه الكتب النافعة التي لم تخرج عن النص القرآني والنص النبوي بفهم الصحابة الكرام، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. وجزاك، حياك الله. نعم أيها السادة، نعم أيها الكرام، إذن كما تلوت الآية الكريمة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، الآية. والحديث: من أتى امرأة في دبورها أو هي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أقول: إن من استحل جماع الحائض بعد معرفة فقه الآية فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. ثم أقول: من يقول بحرمة إتيان الحائض ولكن غلبته شهوته وكان هذا الجماع في أول الحيض عليه التوبة والاستغفار والتصدق بدينار أي 4 جرام ربع ذهب، ومن أتاها في نهاية الحيض وهو يعتقد حرمة ذلك ولكن غلبته نفسه وشهوته فعليه التوبة والاستغفار وإخراج نصف دينار كفارة يعني جرامين وتمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. سيدنا الحبيب، مرحبا بالحبيب. زادك الله فقها وعلما وأدبا. آمين وأنت كذلك، الله يحفظك يا سيدي. سيدي، زكاة لو أنا عامل مشروع أرانب وزكاة برج الحمام لو أنا عامل مشروع برج الحمام. حضرتك دي زكاة التجارة والعروض. أي نعم، زكاة التجارة والعروض. إذا كان المبلغ بلغ النصاب ما يعادل 97 جرام من الذهب عيار 21، سنخرج على كل 1000 25 جنيه. هل طيب لو أنا عندي سيارة مشغلها في شركة يا شيخنا الله يحفظك، السيارة الملاكي لا زكاة عليها، والسيارة الأجرة لا زكاة عليها. افرض ان انت عندك 50 سيارة في القاهرة و100 سيارة في المنصورة او الاسكندرية تاكسي أجرة، لا زكاة فيهم، وانما الزكاة في ريعهم. اذا اتى ريع مثلا في السنة 300,000 وانت يعني انفقت منه على السيارة 100,000 وانفقت في بيتك 100,000 وبقي 100,000، إذا كان الباقي بلغ النصاب فيكون عليه الزكاة. وطبعا النصاب دلوقتي 360,000 جنيه في الوقت الحاضر فصاعدا، وما دون ذلك فلا زكاة فيه إلا إذا أخذ بنصاب الفضة وهو ما يعادل 595 جرام من الفضة. والله يبقى عاوز أقول: واحد، السيارة الملاك الخصوصي لا زكاة فيها ولو كانت بعشرين مليون جنيه. رقم اثنين، السيارة الأجرة إن كانت سيارة أو أكثر كعشرة أو خمسين لا زكاة فيها. رقم ثلاثة، الزكاة في ريعها. أربعة، إذا كان الريع بلغ النصاب وحال عليه الحول. والله أعلم. حياك الله. نعم أيها الكرام، وأرجو أن تنصر هذا الذي سمعته مني نقلا عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل المكثر من الرواية ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا الذي يتعلق فيما يتعلق بجماع الحائض والجماع المرأة في دورها حتى يستفيد الناس من ذلك، لأن هناك من الناس من يجهل هذا، وأنت تنصحني وأنا أنصحك، وهكذا نترجم قول الله تعالى إلى عمل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على كل حال، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم، فما كان من توفيق